الحمد لله العفو الغفور، لا تنقضي نعمه ولا تحصى على مر الدهور. وسع الخلائق حلمه وسبقت رحمته غضبه، يتوب على من تاب ويغفر لمن أناب ويجبر المكسور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل الظلمات والنور. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خير عباده الشكور، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم النشور. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، اتقوا الله حق التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. عباد الله، لقد خلق الله تعالى الناس وفطرهم على طبائع الخطأ والتقصير والنقص والعيوب، فالكمال لله تعالى وحده، والعصمة لمن عصمه الله تعالى من عباده وخلقه. وقل أن يوجد في الناس بشر إلا وقد صدرت منه زلة ووقع في هفوة. يقول عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وإن من أخطر الأمراض التي يصاب بها بعض الناس الغفلة عن نفسه والنظر لها بعين الكمال والصلاح، والانشغال عنها بتتبع عيوب الآخرين. تلك الخصلة الذميمة التي ما تزال بالمرء حتى تقوده إلى عظائم الذنوب والأثام، وحتى تجره إلى قبائح الصفات والأخلاق المتمثلة في تصيد أخطاء الناس وزلاتهم، والوقوع في أعراضهم وغيبتهم، والكذب والبهتان والسخرية والاستهزاء بالآخرين. فلا يدع لأهل الفضل فضلها، ولا لصاحب العذر عذرا. وفي هذا الشأن يقول عليه الصلاة والسلام: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإنه من يتتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. قال بعض السلف: إذا رأيت الرجل يشتغل بعيوب غيره ويترك عيوب نفسه فاعلم أنه قد مكر به. إن الاشتغال بعيوب الناس وتتبع عوراتهم خصلة مردولة وخلق دنيء، إنه منهج صغار النفوس وضعافها. يعمي المرء عن عيوب نفسه وإصلاحها، ويجره إلى خصال ممقوتة من الإعجاب بالنفس والتزكية لها والتكبر على الناس. إن بعض الناس يحاول من خلال تتبع عورات الآخرين والانشغال بعيوبهم تغطية عيوب نفسه ومواراة سوءتها. وما أقبح أن ينسى الإنسان عيوب نفسه ويتجاهلها، وينظر إلى عيوب الآخرين بمنظاره الدقيق. وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام: يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجذع في عين نفسه. والقذاة هو التراب الذي يقع في العين، والمقصود به الأشياء الصغيرة التي لا تكاد ترى، ولكن بعض الناس يبصرها ما دامت في عين أخيه المسلم، لكنه ينسى ما فيه من العيوب ولو كانت مثل أصل الشجرة الكبيرة الظاهرة لكل أحد. فهو يبصر العيب الصغير في نفس أخيه المسلم وينسى العيوب الكبيرة لديه. وهؤلاء هم المفلسون الذين يقول فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، رواه مسلم. ولو تفكر الإنسان وتعقل لعلم أن الناس جميعا بشر ليسوا بمعصومين، يصيبون ويخطئون ويحسنون ويسيئون، وأن فيه من العيوب والأخطاء وعليه من الملاحظات والمآخذ ما يكفيه عن النظر في عيوب الناس وتتبع زلاتهم وأخطائهم. وإن الواجب على الإنسان أن يسعى لإصلاح نفسه وأن يعمل على تزكيتها ونجاتها وفلاحها. يقول بعض السلف: أدركنا السلف وهم لا يرون العبادة في الصوم ولا في الصلاة، ولكن في الكف عن أعراض الناس. ويقول غيره: كنا نتحدث أن أكثر الناس خطايا أفرغهم لذكر خطايا الناس. إن الاشتغال بعيوب الناس مرض عضال وداء عظيم يجر إلى الغفلة ويسهل الوقوع في المحرمات من الغيبة والنميمة والاحتقار والسخرية والتكبر على عباد الله، ويوقع في الخطايا والآثام. إن الاشتغال بعيوب النفس وإصلاحها سعادة للمرء وفلاح ونجاة له وراحة وسلامة وستر وطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. قال أحد السلف: أدركنا قوما لم تكن لهم عورات فذكروا عيوب الناس فذكر الناس لهم عيوبا، وأدركنا أقواما كانت لهم عيوب فكفوا عن عيوب الناس فنسيت عيوبهم. وإن من أنفع الطرق لسد باب الغيبة والوقوع في أعراض الآخرين أن ينشغل الإنسان بعيوب نفسه وأن يسعى في إصلاحها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوبك. إن الانشغال بعيوب الآخرين ونسيان عيوب نفسه من الحمق وقلة التوفيق. ولهذا يقول الحكماء: أكثر الناس عيوبا أشدهم تعييبا. وإن من اشتغل بعيوب الآخرين عن عيوب نفسه سلط عليه من يذكر عيوبه ويبرزها. فينبغي للمسلم أن يسعى لعلاج عيوبه وإصلاحها وتداركها، وليس من العقل أو الحكمة أن ينشغل بعيوب الناس وينسى عيوب نفسه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم ما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. عباد الله، على المسلم أن يتفقد نفسه وأن يتفقد العيوب التي لديه وأن ينشغل بإصلاحها، فإن ذلك مما يكفه عن الانشغال بعيوب الآخرين وتتبع عورات المسلمين. وإن من أبرز الطرق لمعرفة عيوب النفس أولا التأمل والنظر، فبعض الناس يعرف عيوب نفسه بفطرته وبعقله فيسعى لإصلاحها. ثانيا الإفادة من صديق صدوق يبين له ما لديه من العيوب، كما قال عمر رضي الله عنه: رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي. ثالثا أن يعرف عيوب نفسه من لسان أعدائه، فعين السخط تبدي المساوئ. رابعا أن يخالط الناس فينظر إلى عيوبهم ويقارنها بما لديه، فإن كان لديه عيوب مثلهم سعى إلى إصلاحها. عباد الله، وقد يكون في الإنسان عيوب لا يشعر بها ولا يهتدي لمعرفتها بالطرق السابقة أو غيرها، وهنا يأتي دور النصيحة، فإن النصيحة لها في الإسلام مقام عظيم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة. فإذا رأيت عيبا في أخيك المسلم